نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله أحييكم من تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، التاريخ ليس فيه صفحة جديدة، إنما صفحات التاريخ متشابهة مع اختلاف الأسماء، مع اختلاف الزمان، مع اختلاف المكان. قصة الكرم والبخل وقصة العطاء والمنع هذه قصة ضاربة في أعماق التاريخ كله، منذ ولد آدم الأول الذي أبى إلا أن يخرج أسوأ ما عنده وأن يحقد على أخيه. ظلت هذه عند الكثيرين، أن الإنسان يبخل بما آتاه الله، ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه. المال مالي كما ورد في الأثر في الحديث القدسي، المال مالي والأغنياء وكلائي والفقراء عيالي، فإن بخل وكلائي على عيالي أخذت مالي ولا أبالي. المال مال الله، أما حكاية أنا عملي أنا عملته أنا سويته أنا رجل عصامي أنا عظامي أنا لحمي أنا عظمي، الكلام التهريج كله، والمال مال الله. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يعني احنا اليوم معنا قصة خطيرة ترعب الإنسان والله سبحان الله العظيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. يعني إنا بلونا أهل مكة، امتحناهم يعني بالقحط، كما بلونا أصحاب الجنة. أصحاب الجنة دول كمان ثلاثة إخوة أبوهم ترك لهم حديقة ضخمة جدا في جنوب في في في شمال صنعاء، هكذا تقول كتب التفسير يعني. ولما تركها لهم الأب كان كريم فكان يعطي، ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، ولئن شكرتم لأزيدنكم. كل ما الواحد يعطي الحبة عند الله بتكون معه حبة، والله يضاعف لمن يشاء. المهم لما مات الأب الأولاد أحيانا يقول أصل أبونا ده كان رجل يعني طيب، هم يعني مؤدبين شوية، يقولوا قصدهم يعني رجل خايب يعني والعياذ بالله. يعني رجل طيب يعني إيه؟ يعني رجل عن نياته، يعني قاعد يوزع للفقراء أن يطعم من لو يشاء الله أطعمه، وهم لا يعلمون أن المال مال الله، وأن هؤلاء الفقراء لهم. يا أخي يا أخي ده في الميراث إذا حضر أولو القسمة القربة يعني فيجب أن يأخذوا من الشيء يا أخي نظر حتى حس الإسلام العجيب. قال أنا داخل بفاكهة، قال إيه؟ إما أن أدخل، شوف حضرة الإسلام، إما أن أدخلها سرا ها، وإما أن لا تخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. ابن الجيران فقير ما عنده يا أخي، أنت تأخذ كم ألف هو ما يأخذ 500، فيمكن ما يستطيع ان يستل. فانت اما ان تعطيه منها، واما ان تدخلها سرا، واما ان لا تخرج ولدك ليغيظ بها ولدك. واذا صبخت فلا تؤذيه بقتار قدرك الا ان تغرف له منها. ايه العظمة دي بالله عليكم؟ لو طبخنا هو الدين لحية وجلباب وصلاه وفي اخي والله انا ليس هذا هو الدين. الدين طبعا دي اساسيات، ان تصلي وان تقوم هذه اساسيات، لكن الدين مش تقوم، الدين ليس مظاهر، الدين عطاء، الدين احساس. انا الله اعطاني يعني اشكر الله على هذا العطاء. اللي ربنا اعطاه علم يعلم الناس، اللي اعطاه جاه يخدم الناس، اللي اعطاه مال ينفق على الناس. لماذا؟ لما يجي يوم سبحان من يعز من يشاء ويذل من يشاء. انا قرانا قول الله ونحن في شهر القران، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. سبحان الله، الفقير يصير غنيا والغني حتى على مستوى الدول. احنا كنا الامه رقم واحد في العالم من 1400 سنه، اصبحنا الامه اذا كان في الدول الامم المتحده 160 دوله احنا رقم 161. لماذا؟ لان اجدادنا الصالحين سلكوا كتاب الله فصاروا الامه رقم واحد. وكان الرجل الاوروبي والحاكم في روما وفي فارس لما يحب يظهر ثقافته يضع بضع كلمات عربية وسط الكلام لتظهر ثقافة الرجل. والان احنا نستحي من لغتنا واذا قلناها كسرناها وهتكنا عرضها وجعلنا سبويه يتململ في فراشه او في مضجعه. يا جماعه الخير انا اريد ان اقول ان العطاء انما هو عطاء الله. هؤلاء بخلاء ثلاثه ورثوا عن ابيهم حديقه قالوا ان احنا ننزل الليل ونجمع الايه الحصاد والفقراء لا يروننا ونحن ايه نجمعه حتى اذا اتوا الى الصباح نقول لهم اين الفاكهه؟ لا رطب ولا عنب ولا تفاح ولا غيره سبحان الله. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم. يا الله بالليل الخلاص على وشك الحصاد وما قالوا احنا نيجي على نص الليل ناس نائمه القريه نائمه كلها ونروح نجمع الايه الحصاد. طاف عليها طائف من رب اللي انبت الفاكهه هو الذي يضيعها واللي اعطى هو الذي ياخذ واللي منح هو الذي يمنع. ولكن انت تنسى تظن ان بعقلك وبدراساتك للجدوى وبإجازاتك العلميه ومكانتك الاجتماعيه والكرسي اللي انت قاعد عليه يا ابن الحلال يعني يجب ان تتقي الله وتخاف من النعمه ان تزول فتنقلب عليك نقمه. والله احيانا النعم تنقلب الى نقم فنسال الله ان تكون النعم يعني في ميزان حسناتنا شاكرين لله بها. فالمهم طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم. اشطف يا لطيف يا الله. فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حربكم على حربكم ان كنتم ايه صارمين كنتم جامعين يا بتوكل على الله. فذهبوا ايه الى الحديقه فماذا وجدوا؟ يا الله فاقبلوا ذهبوا إيه وهم ايه قال ربنا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. لا حول ولا قوه الا بالله. لا تجعلوا الفقراء يدخلوا لا لا لا لا اطردوه. ولذلك ليه الغني يوم القيامه لما لا يعطي لماذا تحول امواله الى صفائح من نار ويقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم؟ ليه الثلاثه اماكن دي؟ انا عايز تقراوا القران بتدبر. قال اول انا غني ما اشوف الفقير جاي يقطب جبين او جاي يطلب او يقدم الطلب السهل بتاعه اقطب. قال انت تقطب جبينك واش اخوك الفقير تكوى جنبي وبعدين اعطيه جنبي طب تعالى جنبه تكوه وبعدين توليه ظهرك يقول لمدير مكتبه لما تشوفه في المكتب مشيه ما تخليش يقابلني لا حول ولا علامة كبر. كلكم لآدم وآدم من تراب. هو احنا فيه شر حاقب الأمة إلا لما أصحاب الزكوات قصروا ولم يعطوا حقوق إخوانهم الفقراء. ست دول عربية مسلمة منتجة للبترول زكاة ركازها 60 مليار دولار. زكاة ركازها 20%. لو أخرج أغنياؤنا ما عندهم من زكاة أموالهم حقا لإخوانهم الفقراء لما صار في عالمنا الإسلامي فقير واحد. أما الفقر في العالم 49% منه في العالم الإسلامي 49%. هذا إحصائيات الأمم المتحدة. أنا لا أخترع في رمضان كلام يعني أؤلفه من عندي. هذه إحصائيات على لماذا؟ لأننا قصرنا كمسلمين في أن نحفز إخواننا الأغنياء لأن على وحببنا الرحمة والعطاء عندهم على إخوانهم الفقراء. ما جعل الله قوة الفقير إلا في فضل مال الغني فما جاع فقير إلا بتخمة غني. الفقير اللي جاع يعرف أن في غني أخذ أكثر إيه أكثر من حقه. ولذلك جاءوا وهم يتخافتون ألا يدخلها اليوم ألا يدخلنا اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرب قادرين يعني غدوا على مكر ولف ودوران. وبعدين فلما رأوه لما شافوا البستان كان لسه بالليل سبحان الله المغرب بالأمس يعني على أشد في الطرح قالوا إنا لضالون. يا الله مش ممكن هذا بستاننا؟ احنا نبدو خسرنا طريق آخر. هذه ليست حديقتنا عبارة عن إيه؟ أعمدة خشبية واقفة لا فروع لا أوراق لا ثمار لا خضرة كده سبحان الله العظيم أصبحت كالصريم مفرومة سبحان الله العظيم. قال أوسطهم اللي هو العاقل اللي فيهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. مش معقول يا اخوان التسبيح ليس بالكلمات التسبيح بالعمل. انا اسبح رب العباد اعطي اسبح رب العباد انفق اسبح رب العباد ليس انا استفيد ايه من عبادتك؟ عبادتك بينك وبين الله. اما عبادة الحقيقية ان تنفق مما اعطاك الله